نفسي اضمك، نفسي اكمل عمري جنبك، قلبي سامع نبض قلبك، هموت عليك. ياللي حبك صح فيا، كل حاجة حلوة فيا، قلبي روح يا نور عيني، انا كل ليك. احضني نفسي اضمك، نفسي اكمل عمري جنبك، قلبي سامع نبض قلبك، هموت عليك. ياللي حبك صح فيا، كل حاجة حلوة فيا، قلبي روح يا نور عيني، ده انا كل ليك. نفسي اغمض عيني واحلم ان ايدي بين ايديك، واما افتح عيني قلقان احلى نظرة من عينيك. نفسي اغمض من عينيك، ياللي وصفك مستحيل، كل حاجة لقيتها فيك. قلبي قالك انك انت حتى منه، روحه فيك، لو تغيب عن عينه ثاني هو بس يحس بيك. قلبي قالك انك انت حتى منه، روحه فيك، لو تغيب عن عينه ثاني هو بس يحس بيك. حتى وانت جنبي مني يحضنك من الخوف عليك. احضني نفسي اضمك، نفسي اكمل عمري جنبك، قلبي سامع نبض قلبك، هموت عليك. ياللي حب صح فيا، كل حاجة حلوة فيا، قلبي روح يا نور عيني، ده انا كل